بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 17 مجالس السيرة من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا أو أكثر من فصل كبداية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكمقدمات لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعدما ذكر عرض النبي عليه الصلاة والسلام نفسه على القبائل ذكر هذا الفصل، وهو قوله: وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن، ويتوعدونهم به إذا حاربوهم، ويقولون إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى، ورأوا أمارات الصدق عليه، قالوا: هذا والله الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. إذن هذا الفصل الذي عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله وما بعده كأنه كالتقدمة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم والبدايات التي بين يدي هذه الهجرة، من إتيان أناس من المدينة وموافقتهم على مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته عليه الصلاة والسلام. مما ترتب على ذلك كله فيما بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبقاؤه فيها إلى أن توفي فيها صلى الله عليه وسلم. والأنصار جمع ناصر، مثل الأشهاد جمع شاهد من النصرة، وهي المؤازرة والمعاونة والمعاضدة، وهذا ما قام به الأنصار، حيث إنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا هذا الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. وهذا الاسم المبارك لم يكن اسما للأنصار قبل الإسلام وقبل اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اسم اكتسبه الأوس والخزرج ومن الله عز وجل عليهم به، بل سماهم الله به في القرآن في مواضع كثيرة بعد أن ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروه. وقد جاء في صحيح البخاري عن غيلان بن جرير قال: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به، يعني في الجاهلية قبل الإسلام، أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله عز وجل. والأوس والخزرج هما أخوان، عرف بكل منهما قبيلة، فهناك قبيلة يقال لها قبيلة الأوس نسبة لأحد هذين الأخوين، وقبيلة أخرى يقال لها الخزرج نسبة للأخ الآخر. وهذان الأخوان هما ابن حارثة بن ثعلبة من بني قحطان، وأمهما يقال لها قيلة بنت عمرو، ولهذا يقال الأوس والخزرج في بعض كتب السير بنو قيلة نسبة لأمهما. والأوس هذه كلمة عربية معناها الإعطاء، وأيضا من معانيها العوض والتعويض. والخزرج أيضا كلمة عربية ومعناها الريح الباردة. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة، لأنه كان مع الأوس والخزرج في المدينة يهود، واليهود كما هو معلوم أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة، الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، مع أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. والخزرج لم يكونوا أهل كتاب، وإنما كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان ككفار قريش، ولذلك كانوا يشتركون مع كفار قريش في أعمال عدة، منها ما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله أنهم يحجون البيت، لكن القبائل التي كانت تحج البيت سواء ممن هم من سكان مكة أو من الآفاقيين الذين يقدمون على مكة من الأنحاء، كانوا يحجون مهلين بالشرك بالله عز وجل والتنديد. ولكل قبيلة من القبائل تلبية خاصة، وكل قبيلة في تهليلها تنص على معبودها أو الصنم الذي اتخذته من دون الله عز وجل، لكنهم يتفقون في النهاية على الشرك. فيقدمون على مكة يلبون بالشرك بالله، ويقول قائلهم في تلبيته: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقصدون بذلك معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. حتى أكرم الله عز وجل الناس فجاء بهذا الدين العظيم على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فأبطل هذا الشرك والتنديد، وأهل عليه الصلاة والسلام والمسلمون من بعده بالإخلاص والتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كلمات إخلاص وكلمات توحيد لله تبارك وتعالى، كما قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. إذن الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر عن الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن، وهذا يقوله اليهود لأنهم يجدونه في التوراة، وهذه من المبشرات بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يذكرون للأوس والخزرج أن نبيا شارف بعثه في هذا الزمان وقرب بعثه، وكانت بينهم عداوات، ويتوعدونهم به إذا حاربوهم، إذا حصل حرب بين اليهود وبين الأوس والخزرج توعدوهم بذلك، ويقولوا إنا سنقتلكم، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث. وكانوا يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، لكن حجهم كما سبق بالشرك وليس بالتوحيد. أما اليهود فإنهم لا يحجون البيت ولا يرون حج بيت الله الحرام. قال رحمه الله: فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى ورأوا أمارات الصدق عليه، قالوا: هذا والله الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه، أي انتبهوا لا يسبقكم اليهود على هذا الرسول، أي لا يكونون هم السابقون إلى هذا النبي الكريم، لا يكونون هم الأسبق إلى هذا النبي الكريم، فكونوا السابقين إليه قبل اليهود، فكان ذلك باب خير لهم وتوفيق من الله عز وجل. ولذا ذكر الحافظ ابن كثير هذه المواقف التي كانت من هؤلاء الأوس والخزرج أو من بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث التقى بعضهم به وسمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليه القرآن فلم يرد ما جاء به عليه الصلاة والسلام، واستحسن كلامه واستجوده لكنه لم يعلن القبول. وبعد ذلك جاء آخرون وسمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقبلوا الدعوة ورجعوا إلى المدينة دعاة إلى الله عز وجل، وهذا سيذكره الحافظ ابن كثير ولعله يكون في مجلس آخر في بدايات ما قبل بيعة العقبة الأولى. وبدأ الإسلام يدخل بهذه الطريقة بيوت المدينة بيتا بيتا، وبدأت الدعوة تنتشر، ثم حصل فيما بعد البيعة الأولى ثم الثانية، ثم بعد ذلك حصلت الهجرة المباركة للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد هذا الفصل حديث سويد بن الصامت وقصة سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف ابن الأوس. قال: قد قدم مكة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب، ثم انصرف إلى المدينة فقتل في بعض حروبهم، وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب. الآن الحافظ ابن كثير رحمه الله بدأ يذكر بعض القصص وبعض البدايات التي حصلت من هؤلاء أو من الوفود الذين قدموا إلى مكة، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة عليهم، وأخبر وبين رحمه الله أنهم لم يعارضوه بالتكذيب وإنما استحسنوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر منهم سويد ابن الصامت. والنبي عليه الصلاة والسلام ماض على طريقته، يتلقى الوفود، كلما سمع بأحد قدم إلى مكة ذهب إليه وعرض صلى الله عليه وسلم عليه دعوته. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على سويد بن الصامت ذكر في حديثه للنبي عليه الصلاة والسلام بعض الحكم التي يحفظها مما ينسب إلى لقمان الحكيم، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الحكم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسويد: قال إن هذا القول حسن، وعندي لك أحسن منه، وعندي لك أحسن منه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه القرآن، وهذا بلا شك أنه أحسن. فقال سويد بن الصامت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القول حسن. معنى ذلك أنه استحسن القرآن. قال، ولذلك قال ابن كثير: فلم يبعد ولم يجب، يعني لم يبعد، لم يقول هذا كذب مثل ما كان بعض الوفود يقولون، ولم يجب يعني لم يعلن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام مباشرة. ثم انصرف إلى المدينة، سويد انصرف إلى المدينة على هذه الحال دون تكذيب ودون إعلان إجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقتل في بعض حروبهم، أي الحروب التي كانت تنشب في المدينة بين الأوس والخزرج وبينهم وبين اليهود، وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب. الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة قسم الكتاب إلى أربعة أقسام، فذكر في القسم الرابع سويد ابن الصامت. ثم قال ذكره ابن شاهين وقال يشك في إسلامه. يشك في إسلامه لماذا؟ لأنه لم يعلن التكذيب ولم يعلن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا رحمه الله قال ذكره بعضهم معتمدا على ما روى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أشياخ من قومه قالوا قدم سويد بن الصامت معتمرا فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يبعد وقال إن هذا القول حسن ثم انصرف فقتل، فكان رجال من قومه يقولون إنا لنراه مسلما، يعني نظنه مسلما. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وختم ذلك بقوله فإن صح ما قالوا لم يعد في الصحابة، لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، قد يكون أسلم لكن لا يعد في الصحابة، لأنه حين لقي النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلن الإسلام والاستجابة والقبول لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إنما اكتفى بقوله إن هذا القول لحسن. وهنا قصة أخرى أتبعها الحافظ ابن كثير رحمه الله بهذه القصة، وكلها كما سبق بدايات ومقدمات فيما يتعلق بأمر المدينة ومناصرة أهلها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى، ونختم بهذه القصة، قال إسلام إياس بن معاذ وقصة أبي الحيسر. قال رحمه الله ثم قدم مكة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومهم بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال إياس بن معاذ منهم وكان شابا حدثا يا قوم هذا والله خير مما جئنا به، فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة، فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلما. إذن هذه قصة أخرى يذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله. وأبو الحيسر هذا من الأوس، والأوس والخزرج كما هو معلوم كان بينهم مناوشات وبينهم حروب، حتى قامت بينهم الحرب التي تعرف بيوم بعاث، وبعاث مكان قريب من المدينة. ذهب أبو الحيسر ومعه فتية من قومه من الأوس منهم إياس ابن معاذ. أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى قريش في مكة. ما غرضهم؟ يطلبون التحالف مع كفار قريش ضد الخزرج، يطلبون التحالف مع كفار قريش ضد الخزرج، وكان الخزرج أكثر عددا منهم. فلما جاءوا إلى قريش هم لم يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءوا إلى كفار قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم على عادته في تلقي الوفود دعاهم إلى الإسلام، وكان مما قال لهم هل لكم إلى خير مما جئتم له، أي من طلب التحالف مع المشركين ضد الخزرج. فقال إياس بن معاذ منهم وكان شابا حدثا، لما أعجبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قوم هذا والله خير مما جئنا له، هذا دعوة إلى دين الله والتوحيد والإخلاص ونبذ الشرك. عند ذلك ضربه أبو الحيسر وانتهره. أبو الحيسر كان هو القائم عليهم أو المقدم فيهم، ويقال إنه أخذ حفنة من تراب وضربها في وجه إياس بن معاذ ونهره وزجره فسكت إياس، ثم لم يحصل لهم الحلف الذي يريدون، فانصرفوا إلى بلادهم يعني إلى المدينة، فيقال إن إياس ابن معاذ مات مسلما على إثر الرجوع إلى المدينة. وقبل الهجرة بخمس سنوات وقعت بين الخزرج والأوس الوقعة المعروفة بوقعة بعاث، وحصلت مقتلة عظيمة وقتل فيها كثير من رؤسائهم وأعيانهم وكبارهم. ولذلك جاء في الصحيح صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. ومعنى هذا أن الرؤساء والأعيان والكبار من الأوس والخزرج الذين كانوا يصدون عن دين الله عز وجل، أن الكثير منهم قتل في هذه المعركة، في هذه المعركة. فكان هذا اليوم يوم بعاث الذي حصلت فيه هذه المقتلة، وحصل فيه من يعني حصلت فيه كثير من الجراح، وقتل من كبارهم ومقدميهم، فأصبحوا في مثل هذه الحال مهيئين لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليكونوا منضوين جميعا تحته صلى الله عليه وسلم. فإياس بن معاذ لما رجع إلى المدينة على إثر سماعه لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قتل في ذلك اليوم، قتل في ذلك اليوم في يوم بعاث. ويقال إنه مات مسلما، إنه مات مسلما. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ترجم له في القسم الأول من الإصابة، قال: وقال ابن السكن وابن حبان له صحبة، ذكره البخاري في تاريخه الأوسط في من مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين والأنصار، ثم ذكر قصته مع أبي الحيسر إلى أن قال: فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، ثم إنه لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضر من قومه أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه. قال ابن حجر: رواه جماعة من عن ابن إسحاق، وهو من صحيح حديثه. إذن الأقرب والله أعلم أن إياس بن معاذ مات على الإسلام، لكن سويد بن الصامت وإياس بن معاذ سواء ثبت إسلامهما أو لم يثبت، لم ينقل لهما شيء من الدعوة إلى الله عز وجل في المدينة. فإن كان أسلم فهذا أمر كسباه من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من جاء بعدهم وسيأتي الحديث عنهم إن شاء الله، وهم الستة نفر من الخزرج، لما جاءوا وسمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا القبول رجعوا إلى المدينة دعاة إلى الله عز وجل، ثم عادوا إلى المدينة وزاد عدد المسلمين. وفي العام الذي بعده لما جاءوا إلى مكة ومعهم نفر آخرون، حصلت البيعة الأولى ثم حصلت البيعة الثانية، مما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاستفادة العظيمة من هذه السيرة المباركة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن ربي على كل شيء قدير، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.